بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 493 من البداية والنهاية. وقد تفردت أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بمسائل عن الصحابة لم توجد إلا عندها، وانفردت باختيارات أيضا، ووردت أخبار بخلافها بنوع من التأويل، وقد جمع ذلك غير واحد من الأئمة. فمن ذلك قال الشعبي: كان مسروق إذا حدث عن عائشة قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، حبيبة رسول الله المبرأة من فوق سبع سماوات. في الحاشية: واحد صحيح أحمد، اثنان صحيح الترمذي في المناقب، وقال حسن صحيح، ثلاثة لا أصل له، ولم يذكره إلا ابن الأثير في النهاية في مادة حاء ميم راء كما قال ابن حجر العسقلاني، وقال لا أعرف له إسنادا، وانظر الفوائد المجموعة وكشف الخفاء للعجلوني والأسرار المرفوعة والدرر المنتثرة، وقوله يلهج يغرى به أو يغري به. وهذه الحاشية عن التسجيل السابق، وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وثبت في صحيح البخاري من حديث أبي عثمان النهدي عن عمرو بن العاص قال: قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قلت ومن الرجال؟ قال أبوها. وفي صحيح البخاري أيضا عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وآسيا امرأة فرعون. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقد استدل كثير من العلماء ممن ذهب إلى تفضيل عائشة على خديجة بهذا الحديث، قال: فإنه دخل فيه سائر النساء الثلاث المذكورات وغيرهن، ويعضد ذلك أيضا الحديث الذي رواه البخاري: حدثنا إسماعيل بن خليل، حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فرتاع لذلك، فقال: اللهم هالة. قالت عائشة: فغرت وقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر الأول، قد أبدلك الله خيرا منها. هكذا رواه البخاري. فأما ما يرى فيه من الزيادة، والله ما أبدلني خيرا منها، فليس يصح سنده. وقد ذكرنا ذلك مطولا عند وفاة خديجة، وذكرنا حجة من ذهب إلى تفضيلها على عائشة بما أغنى عن إعادته ها هنا. وروى البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يوما: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى. وثبت في صحيح البخاري أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة، فاجتمع أزواجه إلى أم سلمة وقلنا لها: قولي له يأمر الناس أن يهدوا له حيث كان. فقالت أم سلمة: فلما دخل علي علي قلت له ذلك فأعرض عني، ثم قلنا لها ذلك فقالت له فأعرض عنها، ثم لما دار إليها قالت له، فقال: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي في بيت وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. وذكر أنهن بعثن فاطمة ابنته إليه فقالت: إن نساءك ينشدونك العدل في ابنة أبي بكر ابن أبي قحافة، أعيد في ابنة أبي بكر بن أبي قحافة، فقال يا بني ألا تحبين من أحب؟ قالت قلت بلى. قال فأحبي هذه. ثم بعثنا زينب بنت جحش فدخلت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وعنده عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فتكلمت زينب ونالت من عائشة، فانتصرت عائشة منها وكلمتها حتى أفحمتها، فجعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ينظر إلى عائشة ويقول إنها ابنة أبي بكر. في الحاشية واحد صحيح البخاري في فضائل الصحابة، اثنان صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء، مسلم في فضائل الصحابة، ثلاثة صحيح البخاري في فضائل الصحابة، ثلاثة أفحمتها عجزتها عن الرد والجواب. متابع بعون الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن عمارا لما جاء يستصرخ الناس ويستنفرهم إلى قتال طلحة والزبير أيام الجمل، صعد هو والحسن بن علي على منبر الكوفة، فسمع عمار رجل ينال من عائشة، فقال له سكت مقبوحا منبوذا، والله إنها لزوجة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أو إياها. وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة حدثنا عبد الله بن خيثم، حدثني عبد الله بن أبي مليكة أنه حدثه ذكوان حاجب عائشة أنه جاء عبد الله بن عباس يستأذن على عائشة، فجئت عند رأسها عبد الله بن أخيها عبد الرحمن، فقلت هذا ابن عباس يستأذن، فأكب عليها ابن أخيها عبد الله، فقال هذا عبد الله بن عباس يستأذن وهي تموت، فقالت دعني من ابن عباس، فقال يا أماه إن ابن عباس من صالح بنيك يسلم عليك ويودعك، فقالت إذن له إن شئت، قال فأدخلته، فلما جلس قال أبشري، فقالت بماذا؟ فقال ما بينك وبين أن تلقي محمدا والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد، وكنت أحب نساء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إليه، ولم يكن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحب إلا طيبا، وسقطت قلادتك ليلى وعيد، وكنت أحب نساء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إليه، ولم يكن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحب إلا طيبة، وسقطت قلادتك ليلة الأبواء، فأصبح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصبح الناس وليس معهم ماء، فأنزل الله سبحانه وتعالى آية التيمم، فكان ذلك في سببك، وما أنزل الله من الرخصة لهذه الأمة، وأنزل الله سبحانه وتعالى براءتك من فوق سبع سماوات جاء بها الروح الأمين، فأصبح ليس مسجد من مساجد الله إلا يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار، فقالت دعني منك يا ابن عباس، والذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا، والأحاديث في فضائلها ومناقبها كثيرة جدا. وقد كانت وفاتها في هذا العام سنة 58، وقيل قبله بسنة وقيل بعده بسنة، والمشهور في رمضان منه وقيل في شوال، والأشهر ليلة الثلاثاء 17 من رمضان، وأوصت أن تدفن بالبقيع ليلة، وصلى عليها أبو هريرة بعد صلاة الوتر، ونزل في قبرها خمسة وهم عبد الله وعروة بن الزبير بن العوام من أختها أسماء بنت أبي بكر والقاسم، وعبد الله بن أخيها محمد بن أبي بكر، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، وكان عمرها يومئذ 67 سنة، لأنه توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعمرها 18 سنة، وكان عمرها عام الهجرة 8 سنين أو 9 سنين، فالله سبحانه وتعالى أعلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن أبيها وعن الصحابة أجمعين. ثم دخلت سنة 59، فيها شتى عمرو بن مرة الجهني في أرض الروم، في البر، قاله الواقدي، ولم يكن في ولم يكن فيها غزو في البحر. وقال غيره بل غزا في البحر عام إذ جنادة بن أبي أمية، وفيها عزل معاوية بن أم الحكم عن الكوفة لسوء سيرته فيهم، وولى عليهم النعمان بن بشير، وفيها ولا معاوية عبد الرحمن بن زياد ولاية خراسان، وعزل عنها سعيد بن عثمان بن عفان. قبل المتابعة في الحاشية واحد، الصحيح البخاري في الفتن. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. فصار عبيد الله على البصرة، وأخوه عبد الرحمن هذا على خراسان، وعباد بن زياد على سجستان، ولم يزل عبد الرحمن عليها واليا إلى زمن يزيد، فقدم عليه بعد مقتل الحسين، فقال له كم قدمت به من هذا المال؟ قال 20,000. فقال له إن شئت حاسبناك، وإن شئت سوغناكها وعزلناك عنها على أن تعطي عبد الله بن جعفر 500,000 درهم. قال بل سوغها، وأما عبد الله بن جعفر فأعطيه ما قلت ومثلها معها. فعزله وولى غيره، وبعث عبد الرحمن بن زياد إلى عبد الله بن جعفر ب1,000 درهم، وقال 500,000 من جهة أمير المؤمنين، و500,000 من قلبي. وفي هذه السنة وفد عبيد الله بن زياد على معاوية، ومعه إشراف أهل البصرة والعراق، فاستأذن لهم عبد الله عليه على منازلهم منه، وكان آخر من أدخله على معاوية الأحنف، وكان آخر من أدخله على معاوية الأحنف بن قيس، ولم يكن عبيد الله يجله. فلما رأى معاوية الأحنف رحب به وعظمه وأجله وأجلسه معه على السرير ورفع منزلته، ثم تكلم القوم فأثنوا على عبيد الله والأحنف ساكت. فقال له معاوية ما لك يا أبا بحر لا تتكلم؟ فقال له إن تكلمت خالفت القوم. فقال معاوية انهضوا فقد عزلته عنكم، فطلبوا واليا ترضونه. فمكثوا أياما يترددون إلى أشراف بني أمية يسألون كل واحد منهم أن يتولى عليهم، فلم يقبل أحد منهم ذلك. ثم جمعهم معاوية فقال من اخترتم؟ فاختلفوا عليه والأحنف ساكت. فقال له معاوية ما لك لا تتكلم؟ فقال يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد غير أهل بيتك فرأيك. فقال معاوية قد أعدته إليكم. وقال ابن جرير قال الأحنف يا أمير المؤمنين، إن وليت علينا من أهل بيتك فإنا لا نعدل بعبيد الله بن زياد أحدا، وليت علينا من غيرهم، وإن وليت علينا من غيرهم فانظر لنا في ذلك. فقال معاوية قد أعدته إليكم. ثم إن معاوية أوصى عبيد الله بن زياد بالأحنف خيرا، وقبح رأيه فيه وفي مباعدته، فكان الأحنف بعد ذلك أخص أصحاب عبيد الله. ولما وقعت الفتنة لم يفل عبيد الله غير الأحنف بن قيس، والله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية واحد، سوغ أعطى. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. قصة يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري مع ابن زياد عبيد الله وعباد. ذكر ابن جرير عن أبي عبيدة معمر ابن المثنى وغيره أن هذا الرجل كان شاعرا، وكان مع عباد بن زياد بسجستان، فاشتغل عنه بحرب الترك، وضاق على الناس علف الدواب. فقال ابن مفرغ شعرا يجو فيه ابن زياد على ما كان منه، فقال ألا ليت اللحى أو ألا ليت الحية كانت حشيشا أو اللحى، والأصح والله تعالى علم اللحى، ألا ليت اللحى كانت حشيشا فنعلفها خيول المسلمين وكان عباد بن زياد عظيم اللحية كبيرها جدا، فبلغ ذلك أو فبلغه ذلك فغضب وتطلبه فهرب منه، وقال فيه قصائد يهجوه بها كثيرة، فمن ذلك قوله: إذا أودى معاوية بن حرب فبشر شعب قعبك بانصداعي، فأشهد أن أمك لم تباشر أبا سفيان واضعة القناع، ولكن كان أمرا فيه لبس على خوف شديد وارتياعي. وقال أيضا: ألا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل اليماني؟ أتغضب أن يقال أبوك عف، وترضى أن يقال أبوك زاني؟ فأشهد أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتاني، أو كما قال. فكتب عباد بن زياد إلى أخيه عبيد الله وهو وافد على معاوية بهذه الأبيات، فقرأها عبيد الله على معاوية واستأذنه في قتله، فقال: لا تقتله ولكن أدبه ولا تبلغ به القتل. فلما رجع عبيد الله إلى البصرة استحضره، وكان قد استجار بوالد زوجة عبيد الله بن زياد وهو المنذر بن الجارود، وكانت ابنته بحرية عند عبيد الله، فأجاره أواه إلى داره، وجاء الجارود مسلما على عبيد الله، وبعث عبيد الله الشرطة إلى دار المنذر، فجاءوا بابن مفرغ فأوقف بين يديه، فقال المنذر: أو فأوقف بين يديه؟ فقال المنذر: إني قد أجرته. فقال: يمدحك ويمدح أباك فترضى عنه، ويهجوني ويهجو أبي ثم تجبره عليه. ثم أمر عبيد الله بابن مفرغ فسقي دواء مسهلا، وحملوه على حمار عليه إكاف، وجعلوا يطوفون به في الأسواق وهو يسلح والناس ينظرون إليه. ثم أمر به فنفي إلى سجستان إلى عند أخيه عباد. فقال ابن مفرغ لعبيد الله بن زياد: يغسل الماء ما صنعت، وقولي راسخ منك في العظام البوالي. فلما أمر عبيد الله بنفي ابن مفرغ إلى سجستان، كلم اليمانيون معاوية في أمر ابن مفرغ، وأنه إنما بعثه إلى أخيه ليقتله، فبعث معاوية إلى ابن مفرغ وأحضره. فلما وقف بين يديه بكى وشكى إلى معاوية ما فعل به ابن زياد، فقال له معاوية: إنك هجوته، ألست القائل كذا؟ ألست القائل كذا؟ فأنكر أن يكون قال من ذلك شيئا، وذكر أن القائل ذلك هو عبد الرحمن بن الحكم أخو مروان، وأحب أن يسندها إليه. فغضب معاوية على عبد الرحمن بن الحكم ومنعه من العطاء حتى يرضى عنه عبيد الله بن زياد. وأنشد ابن مفرغ ما قاله في الطريق في معاوية يخاطب راحلته: عدس، ما لعباد عليك إمارة، أو ما لعباد عليك إمارة، نجوت وهذا تحملين طليق، لعمري لقد نجاك من هوة الردى، إمام وحبل للأنام وثيق، سأشكر ما أوليت من حسن نعمة، ومثلي يشكر المنعمين حقيق، أو ومثلي بشكر المنعمين حقيق. في الحاشية: واحد، القعب، القدح الضخم. اثنان، الأتان، أنثى الحمار. ثلاثة، أجاره، أنقذه وأعاذه. متابع بعون الله سبحانه وتعالى. فقال له معاوية: أما لو كنا نحن الذين هجوتنا لم يكن من أذانا شيء يصل إليك، ولم نتعرض لذلك. فقال: يا أمير المؤمنين، إنه ارتكب في ما لم يرتكب مسلم من مسلم على غير حدث ولا جرم قال: ألست القائل كذا؟ ألست القائل كذا؟ فقد عفونا عن جرمك، أما إنك لو إيانا تعامل لم يكن مما كان شيء، فانظر الآن من تخاطب ومن تشاكل، فليس كل أحد يحتمل الهجاء، ولا تعامل أحدا إلا بالحسنى، وانظر لنفسك أي البلاد أحب إليك تقيم بها حتى نبعثك إليها، فاختار الموصل فأرسله إليها، ثم استأذن عبيد الله في القدوم إلى البصرة والمقام بها فأذن له، ثم إن عبد الرحمن ركب إلى عبيد الله فاسترضاه فرضي عنه وأنشده عبد الرحمن: لأنت زيادة في آل حرب أحب إلي من إحدى بناتي، أراك أخا وعما وابن عم، فلا أدري بغيب وما تراني، أعيد فلا أدري بغيب ما تراني. فقال له عبيد الله: أراك والله شاعر سوء. ثم رضي عنه وأعاد إليه ما كان منعه من العطاء. قال أبو معشر والواقدي: وحج بالناس في هذه السنة عثمان بن محمد بن أبي سفيان، وكان نائب المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، وعلى الكوفة النعمان بن بشير، وقاضيها شريح، وعلى البصرة عبيد الله بن زياد، وعلى سجستان عباد بن زياد، وعلى كرمان شريك ابن الأعور، شريك بن الأعور الحارثي، ومن قبل عبيد الله بن زياد، من توفي في هذه السنة من الأعيان. قال ابن الجوزي: توفي فيها أسامة بن زيد، والصحيح قبلها كما تقدم الحطيئة الشاعر، واسمه جرول ابن مالك ابن جرول ابن مالك ابن جوية ابن مخزوم ابن مالك ابن قطيعة ابن عيسى ابن مليكة الشاعر الملقب بالحطيئة لقصره، أدرك الجاهلية وأسلم في زمن الصديق، وكان كثير الهجاء حتى يقال إنه هجى أباه وأمه وخاله وعمه ونفسه وعرسه، فمما قال في أمه قوله: تنحى فاقعدي عني بعيدا، أراح الله منك العالمين غربالا إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين، جزاك الله شرا من عجوز ولقاك العقوق من البنين، والعياذ بالله تعالى. وقال في أبيه وعمه وخاله قبل القول في الحاشية: واحد، الغربال الأداة المعروفة، ويقصد بها النميمة، الكانون ما يصنع من الحجارة والأوراق لتكون نارا، وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وقال في أبيه وعمه وخاله: لحاك الله ثم لحاك حقا، أبا ولحاك من عمي وخالي، فنعم الشيخ أنت لدى المخازي، وبئس الشيخ أنت لدى المعالي. ومما قال في نفسه يذمها: أبت شفتاي اليوم إلا تكلما، بشر فما أدري لمن أنا قائله، أو بشر فما أدري لمن أنا قائله. تحتاج هذه الكلمة بشر إلى تحقيق، لأنها ليست مضبوطة كذلك فيما أقرأ: أرى لي وجها شوهه الله خلقة، فقبح من وجه وقبح حامله. وقد شكاه الناس إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فأحضره وحبسه، وكان سبب ذلك أن الزبرقان ابن بدر شكاه لعمر أنه قال له يهجوه: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فقال له عمر: ما أراه هجاك، أما ترضى أن تكون طاعما كاسيا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه لا يكون هجاء أشد من هذا. فبعث عمر إلى حسان بن ثابت فسأله عن ذلك، فقال: يا أمير المؤمنين، ما هجاه ولكن سلح عليه. فعند ذلك حبسه عمر وقال: يا خبيث، لأشغلنك عن أعراض المسلمين. ثم شفع فيه عمرو بن العاص فأخرجه، وأخذ عليه العهد ألا يهجو الناس، واستتابه، ويقال إنه أراد أن يقطع لسانه، فشفعوا فيه حتى أطلقه. وقال الزبير بن بكار: حدثني محمد بن الضحاك بن عثمان الحرامي عن عبد الله بن مصعب حدثني عن ربيعة بن عثمان عن زيد بن أسلم عن أبيه قال أمر عمر بإخراج الحطيئة من الحبس وقد كلمه فيه عمرو بن العاص وغيره فأخرج وأنا حاضر فأنشأ يقول ماذا تقول لأفراخ بذي مرح زغ بالحواصل لا ماء ولا شجر غادرت كاسبهم في قعر مظلمة فارحم هداك مليك الناس يا عمر أنت الإمام الذي من بعد صاحبه ألقى مقاليد النهى البشر لم يؤثروك بها إذ قدموك لها لكن لأنفسهم كانت بك الأثر فمن على صبية بالرمل مسكنهم بين الأباطح يغشاهم بها القدر نفسي فداؤك كم بيني وبينهم من عرض وادية يعمى بها الخبر قال فلما قال الحطيئة ماذا تقول لأفراخ بذي مرح بكى عمر فقال عمرو بن العاص ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أعدل من رجل يبكي على تركه الحطيئة ثم ذكروا أنه أراد قطع لسان الحطيئة لئلا يهجو به الناس فأجلسه على كرسي وجيء بالموسى فقال الناس لا يعود يا أمير المؤمنين وأشاروا إليه قل لا أعود فقال له عمر قبل المتابعة في الحاشية 1- لحاك الله قبحك ولعنك 2- زغب صغار الشعر والريش 3- الأباطح جمع الأبطح وهو المثيل الواسع فيه الحصى الدقيق متابع بعون الله سبحانه وتعالى فقال له عمر النجا فلما ولى قال له عمر ارجع يا حطيئة فرجع فقال له كأني بك شاب من قريش قد كسر لك نمرقة وبسط لك أخرى وقال يا حطيئة غننا فاندفعت تغني أو فاندفعت تغني بأعراب الناس قال أسلم فرأيت الحطيئة بعد ذلك عند عبيد الله بن عمر وقد كسر له نمرقة وبسط له أخرى وقال يا حطيئة غننا فاندفع حطيئة يغني فقلت له يا حطيئة أتذكر يوم عمر حين قال لك ما قال ففزع وقال رحم الله ذلك المرء لو كان حيا ما فعلنا هذا فقلت لعبيد الله إني سمعت أباك يقول كذا وكذا فكنت أنت ذلك الرجل وقال الزبير حدثني محمد بن الضحاك عن أبيه قال قال عمر للحطيئة دع قول الشعر قال لا استطيع قال لم قال هو مأكلة عيالي وعلة لساني قال فدع المجحفة وقال وما هي يا أمير المؤمنين عيد قال فدع المجحفة قال وما هي يا أمير المؤمنين قال تقول بنو فلان أفضل من بني فلان امدح ولا تفضل فقال أنت أشعر مني يا أمير المؤمنين ومن مديحه الجيد المشهور قوله أقل عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا أولئك قومي إن بنوا أحسنوا البنا أو البناء وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا وإن كانت النعماء فيهم جزوا بها وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا قالوا ولما احتضر الحطيئة قيل له أوصي قال أوصيكم بالشعر ثم قال الشعر صعب وطويل سلمه إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زلت به الحضيض قدمه والشعر لا يستطيعه من يظلمه أراد أن يعربه فأعجمه قال أبو الفرج